فلذلك كان برشو من عدو شبر الصحابة لا هي يبتلعوا له. عمر بن الخطاب جاه واحد وحنا عاكم درسنا الليلة هو الدرس 15 من تفسير سورة مريم 14 معناها 14 رقم 14 من تفسير سورة مريم يا غير ساب قنقيس مريم لا هنا سبق في مريمات موريتاني ورجالة موريتاني اللي بسراويلهم يا غير نيتا يذكر مولانا الرجال اللي يبقيهم مولانا يخلق التردير لكن يبقى معاك من الباساج يا قريب ما يخرج سكوس من البلاء ما يدرون ولا يخرج امتحان يطرح مولانا العباد وما يدردن أكثرية الخلق والناس سابق تندار في الامتحان ما تجد فاصل بين حد يعرف شو حد جاه ناس كاملة كلها يتقرع رسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف وأفضل إمام المتقين كل حد خاف من مولاه إلى أبكى من خشية الله قال له قدامك خرطت أبكى منك المولاه إلى خفت من مولانا إن الدقدق قلبك إن قال له قدامك رسول الله إلى قمت الليل وبتصهران ما رقدت المولاه وصرف عينيك حمر إن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تم يقوم الليل إن تفهو كالعين وعاد ورا شرشه بالدم إلى جعت المولانا إن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير حجرات على كرشه كان يقدي قوطر من شدة الجوع إلى طاحت أيدك وقلت أنا ماني صايب للدرس مية اللي ما عندي شغلة ولا بداري من عيش العياء إن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يفوت شهر ما دار ما صب ما أجبر مرجل يدير علينا شهر كامل حاصرين عليه عليات ولين انفقعوا قالوا ما يقدروا يصبروا عليه جاهم القرآن يحذرهم لاني نشمرون وحدات من زوجاته قالوا يا ما قدروا نصبروا عليه جاء القرآن قالوا يا أيها النبي قل لي أزواجك قول اللي عليات عندك إن كنتم لا تريدون الحياة الدنيا وزينتها هامكم الصاير ورق الهلاه تبيا تعالي لو متعكن ما تبقى عندي مرأة هامها نجل عليها فتعالي لو متعكن ومسرحكن ما تبقى مرأة منكم عندي وإن كنت لا تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن يعني منكم من لعنيات دور الناس يأكلوا شي يشربوا شي يلبسوا هذا أنا وهو أمام ابن التاب لأني أنا مشغول بتبليغ شريعة ربي ولا عندي شي المشاكل ومريدات المنزل هذا ننجي الفقيه من نحن موريتاني يقول لك به النفقة واجبة حتى انت ملي خنيقك واجب ويا ما تروا ما صوت ندار في حيط المجاني اللي ما تبلغ عن رسل ما تبلغ عن شمل الفقهيات المالك فاهم قاع هذا لين ينقال لي خاتم الانبياء انه ما مقبول لقاش عرق له عن تبليغ شرع الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به ما مقبول إكرام يمشي ما هو في طاعة الله جعلنا الله من اللهم لي لا أثب بكم بعيدا وواحدين من الناس يقولوا هو يبدأ أنه لا يدرس أنه موضوع ويشرد عنه ولا يتلفت ودائما ما يلتزم بالموضوع وواحدين قاعد يقولوا على الدرس يحضروا للناس اللي ما هي فاهمة ولا ما حاضر له ما هو الناس المغفلة والناس الجاهلة والناس اللي ما قدم كات سبحان الله أنا أفسر لهم كلام مولانا إن نعود يحضروا له هذا النوع كلام مولانا اللي هو أبلغ شي وأصعب شي يفسر للناس يوضح له بالحسانية اللي تتقاد فيه الناس لله الحمد وله المنة واحد يقول لك هو يتكلم بالحسانية وش بينك انت معها ما تكلم انت بالحسانية حسانية بعد يقول له تعرفوها كاملة اللي ما تعرفوا كل الناس اللي العربية ما كل حد يعرف معناها المتي إني ندير هذا كرقاه على الموجة القصيرة كل الناس قادة تعلق به إني يغلبك ذا معناها انك ما حياك شيء مرة نعطو الحديث ليلة نعطوها للحديث هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ما جابه معناه أنه والله لا يجيب حد ما انتفع منه معناه أنه ما يرجى له خير نعطمه وشخرع للفقه كلام العلماء وفهمهم للشريعة. إلا ما جابك كلام مولانا ولا جابك شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا جابك كلام الفقهاء، أين المفر؟ مخلوق ما ارتفع بذا النوع معناه أنه ما يرجلوش، معناه أن الخلل مكينته هو. لو كان معدلك بيتات من الشعر وشي من اللغنة وشي من الرواية نقولوا يا قاعد أنت ما هو على مستواه، يا غالي يعود ما على مستواه في القرآن، أنت أكبر من القرآن، ثقافتك فوق القرآن، فوق معنى كلام الملي، فوق معنى كلام رد ظلمه، فوق فهم الفقهاء. هذا كلام يلبس على بعض الناس به عن جهل وعن عناد وعن مكر. الليلة كما قلت لكم لي ألتزم بالموضوع يكثر. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم المصحف ضرب إن انت قرأوه اللاني تقعد اتفق اسمته معناها في نصه تم لا خرص سورة كذا سورة سورة سورة تم لا تقدم سورة لا تعشر لي تقعد اتفق نص المصحف هي لك امرأة امرأة في النقر همكسة من المصحف قاعدة للمصحف في النص. وحنا في زمننا اليوم عندنا وزارة ينقالها وزارة شؤون النساء شؤون المرأة، هو اللي يعطي المرأة شي حق حق الذي مولان ذاك الاخر ما هو حقوق المرأة ذاك حقوق المرأة. وتجنى المرأة لينجن ويزينا لك ما ينفعك فيها المرأة، ما خالق شي حن فيها من ربها الخلق ولا خالق شي حن في الرجال من ربه، يلين يطبق شرع مولانا ذاك هو المحلوم في الشباب. ولا يا الله تعدل الوزارة للشباب، يا الله يعدل الوزارة تقريه دين مولانا، يعني تقريه الوليان كان قال لك هذه دار الشباب اي وشو قرى فيها من الدين فيها الرقيص الشباب مديور يرقص الشباب مديور يفسخ الباس ولينعود عليه الا كيل التاه لا تستر عورة الشباب مديور يتم يجلب ان يوقد عليه الوقت الشباب مديور المرأة تفسخ لباسها وتعدل الرياضة المدنية هو نوع من الخزو الناس تنصاق إياك تشبه بعد الله ويا الله المخلوق يعرف أنه كل صلاة ينقال له عنك عسك عسك من ديانتين أرعى منهم واحد اليهود واحد نصارى وعرف أنك إن تكرد وقت يتحد منهم جيش النار. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ذوكم هم اليوم تكرد واطياتهم أنعمت عليهم من هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين أيوة الناس غير المحذر من هالشيء غير المغضوب عليهم اللي هم من هم اليهود ولا الضالين اللي هم أنصار. وني تسمع لي لا عش ملاك إن قال لك إحنا متخلفين الدول المتقدمة متقدمة إلى عاد جيش الخلق هو التقدام مستخير يريد عود شي بحالي خير لك ما تتقدم خير لك تتوخر. ولذلك يقول إن مولانا في حزب قلوحية من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إلا الباقي يتقدم ويتوخر يا غير لا قيمة له العبرة باتباع شرع الله يريد تتبع الدين لان عندك صحيح وماشي لقدام وريد ما تتبعه. ولذلك الكفار اعطوا الحريه وطرصوا الناس بينات وعاد ما ثم اي مشكله الباقي يزنى والباقي يشرب الخمر عاد بارك عاد مقيم العياط السيدة السيدة السيدة عاد مقيم العياط عسوكم محاربه المخدرات والخمور وعاد يدفقوا عباس الخمر وهم كفار تمرين قام عليهم العياط ان ما حرم الله لا بد أن يؤدي إلى بلاء وإلى شر. والمولانا ما ينهى عن الرواية فيها خير عادوا قاعد قيم العياط وعادوا يحاربوا المسلمين ذا محرم عندهم والكفار ذا كانوا بيحين جاءوا ودفعوا فيه قام فيهم التعمار. هذه السورة إن قال لها سورة مريم وهي مرأة ما هي راجل يا غير أمها صالحة من الصالحين وأبوها صالح من الصالحين، ومعناها أن حد منكم أجبر صالح من الصالحين رايقع صالح من الصالحين أموري تلي تنقال لحد فيصلي بعقله ينعود رقاه ما وتام من بالي قال خلي عنك لك صالح من الصالح. ومعنى صالح من الصالحين معناها لا عقل له، يعطوها للصالحين حق حق ويعطوها للناس اللي لا عقل له. موريتاني حتى عبارات هذه الشخاص قال لك صالح وهي معناها ما هو صالح ما هو ظهر هنا يعود صالح. طلبت المولانا تمشي وراه يموت ما شاف الإجابة يا غير يعود مولانا عاطيه اللي دور يا غير ما أفطن مولانا لي تستغمات عود طلبتك المولانا مرقلية وتقطع ألف كي وانت ما أفطن وتعود من وراك خالق راجل صالح ينقال له عمران عمران وسمى مولانا به سورة في المصحف ينقال له سورة آل عمران. آل معناها العياد وعمران هو الراجل معناها سورة عياد للراجل الصالح اللي ينقال له عمران. ونمر اللي عنده صالح وهو صالح ونعود الراجل صالح ونمر صالح هذه الدار تنزار إلى تقديت عندها دور تبرقع بين الله لأن طعامهم حلال وجوهم حلال ولقاءهم حلال ولا تتوافق مد على طاعة مولانا كمان الشابني يتقابل مع الشاب تقدي النار حتى الطاعة تتقابل مع الطاعة يقدي نور الإيمان. راجل طيب والمرأة طيبة الدار راهية ثلاثة من النور قالت ليش من خير تعود الدار كاملة حتى يعودوا يتناعتوها الملائكة في السماء. الدار يعود فيها القرآن وفيها الشيء متعدل يعود الملائكة يتناعتوها فيها ينبول الملائكة تمور لهم الديار اللي طيبة فيها الشيء من ينبول يشير لهم فيستدلوا بها العلماء في السماء على ذيك الدار فيها خير وذيك الدار مظلمة مكفي على مكفي على ضوء صوروا لك ما يخرصوا ضوها بها اللي كهرباء ومتكهرباء ولكن النور هو اللي يشوف الملك. الراجل هذا توفى وبقات المرأة من وراه وهي صالحة إن حست منها كرشها فيها يشيء قبط وقالت يا مولانا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة والمخلوق إني أصلح حاله مع مولانا عود عادني يودع المولانا والله لما توقد وليني ودع له شقلته ما يقدر ينقص المدير وليني ودع له جسمه ما يجبر بلا وليني ودع له راسه ما يجي حد له يتعرض له بشي محالي ما تكركر هذا عود عارفين. موسى عليه السلام كان سارح شم اللغنم على ما يحكى وخارق مرة له وفتران ونعسان موسى سامعين به رسول من رسول الله جابوا مولانا في كلامه مرات ومرات وقد مرة ذيك الساعة ما فات عاد رسول وسارح شم اللغنم والرسول ما يعدل مولانا رسول يكون سابقها كان صافي مكينته ما فيها خلل مولانا ما يختار مخلوق ما وصل تمسارح يغني هو لا مضيع النعاس ماذا قد يتحمل والأرض ملانة من الذياب والذي بني شوف لغنم اللي هم مجلب على الوبي وموسى مسرح في لغنم الأنبياء ما يفهونه إن يسرحوا في رواية يموتوا دونه هو أغلب عليه النعاس وطرح راسه وسابق يطرح راسه وقال له يا ربي ممد عليك في لغنم أنا غلبني النعاس وأنت الذي لا تنام أنت ما تنام وعدك الضعيف غلب عليه النعاس وأنا كنت راعي وأسترعي كرعيتي أنا كنت راعي الله طالب منك أنك تراقب لي على ذي الأغنم ما يعتدى علي هذي لأنها مبونة فيه طرح راسه ورقدوني ينحط قافية ورفد عيني يخرص الأغنم شف على الله فيه يهوى الواحد من الذياب سارح الأغنم الله أكبر الله أكبر الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم الله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض الذيب أصبح الذيب حبيبا وتحول من عدو ضار إلى صديق يرعى الغنم ذوال الذيب يرد على الغنم فحار موسى وسجد شكرا لله وقال له يا ربي لم رد شري يا من تستودعتني الغنم وطلبتني نعرف الهش وأنا الذي لا أنا يا موسى من كان لي كنت له حتى عبدني قلت له إنني ودعني رواية يجد الله قريبا مجيبا الله أكبر الأخبار لا من مخلوق ما تصدق مع الملك ما حاطت بيك بحرم الكرامة لا يوقد وقته لا توخر الوقت عن وقت اطهر في وقت اتقي الله في كل ما تعلم اسأل عن كل ما تجهل راقب على وضعيات النبي صلى الله عليه وسلم تجد الكون كان متشاهعا لا إله إلا الله الامرأة هذه قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إني طرحت هي على طفلة وهي كانت معدلة على النار طفلة أذكر قالت ربي إني وضعتها أنثى وهي ما هو كنت شاك وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وأنا كنت ندورها تعود امرأة راجل يعود له يقوم بالمسير يتم يبالي ويتم يعرفش البيت المقدس وضر خلع عنه يبدو انها طفله ما هي طفله اركا وانا فت نذرت لك الروايه ولا تلمت تجي قد نرجع خلوا الكلام تو معايا خلوا الكلام خلوا الكلام والله اعلم ما وضعت وليس ذكرك الانثى واني سميتها مريم واني اوعدها بك وقامت تصب يا مولانا فتقبلها ربها بقبول حسن لكن الدعاء ما خاب عند مولانا وذاك العهد ما خلاه مولاه ماتت ماتت المرأة وبقات مريم هي معدلة ان قبيل يضع عود طفل وعقبت قاع عليك طلبة المولانا مشات لين عادة صاروخ غطى الكوف عقبت مريم كبرت وعاد جميلة وقهر مولانا عليها نبي وعاد يربيها ومحافظ عليها لعل تجبر حد يهطل عليها كفلها زكريا وعقب قاع تم يربيها ينعاد منبهر منها الله اكبر لهيالو كرامات ما هي على الشكل شقق شاب فتربت في جو الانبياء وعوضها مولانا اللي خير لها من بوها وامها وتمت في ذا الجو ذي التربيه الصالحه اللي مشات نهار ما لا تستحم بغايتها مرقبه لخيام تمت في وقفه تنين هو الراجل الواقف اللي قرت عينين ما قد شافت شكل يعني سلم عليها قالت رواها أنا متعودة مولانا منك لعل تعود همك شي خاسر أنا ما يمسوني لجانب لا إله إلا الله رب لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله رب العالمين راجل مقط وشافه العيني خلعت منه وخلعت الله لعل يعود مخسور اخبار وقال مولانا مشيت لها ملك انه يتكاس معها لا يثقل عليها لان مولانا راضي ومولانا لن يرضى عنك حتى الملك يتكاس معك يعود عاد خايف من مولانا لعل يعدل لك شيء مثقل عليه ثم تعرفوا ولله المثل الأعلى إعلان الوالي يقيم ماشي الحاكمات يعودوا متكايسين ولن يعرفوا ذي لا السيارة لا تابعة للولاية ما يوقفوها إلى عادة كارة لقين وإلى عادة بلا تواق ولن يقيموا بعثة من الحكومة إلى عادة جندر مري متكهربي ذاك الزمن والحرس الوطني والبوليس والدنيا فرضر الذي تخوت له يعنيها على من الحكومة لهم الحكمات بونجرونها تقدمي لأنه عندهم وصية وتات الحكومة ما دوق ولله المثل الأعلى. المخلوق اللي يرضى عنه الملك يعود حكمات الملائكة كاملين متكايسين معاك. الله يرضى عنه عنك. ما توخر على ملك وتيحمر فيك العين. ما هي الإشارة من ملك تكايس؟ هذا وليا من أوليائي. كايس أنت عبدا من عبادي وهذا عبد من عبادي. تم تماشي انها من رقبة الجو مثلا كي نقول له بغاية تفراس يعني هو الراجل اللي ما قد شافت عين عينها منه يعني خلت منه. والغريب قالت وأعوذ بالرحمن منك يكون تتقيا. ونعرف من هذا يا عباد الله ان المخلوق اللي باش متان فيه تقوى مولان يعود مات لي قد يشرع على شوي معصية مولان. المخلوق اللي يخاف من مولان عود ما يذكر له مولانا ما تكيس. يعني تفضل لك ان يذكر مولانا ما يطرى لك شيء. اعرف انك مشقي. اسم الله ما يسمع مخلوق يطيع مولانا ما تكيس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تترك مره امراه محرمه كينها انعقدت لهم كينها جات عروس متقاد أحوالها وهي عروس وهو عريس. وهذا النوع هو اللي ينقالوا العريس والعروس. أما ذا الحارق في موريتاني لا يلطف يا ما تقول له عريس يا ما تمصمص أمك وتدفل في التراب ولا قلت إنها هي عروس يا ما تدفل ولا قد يدرش من التراب وفي أمك واسين. غالي نعود لعريس إمام المتقين والعروس من أمهات المؤمنين. إيه هذا عريس وعروس هذا اسم يطابق المعنى. وإذا لو خسارة الطعام خسارة لسان. ما يفعلون أحوان مقصد لما جايته مرام عقودها ومشيال وجات يعني جاها وقعد معاها وتلاقي نازحة تلاقيه من السماء الدرهيم صلى الله عليه وسلم. إذن ما تتري من الهيد وما له نصها قالت وأعوذ بالله منك. آمن آدم ما هو جوها ولا تعرض ومعدل على أن رقاه ما زحقاع ولا خانت ويجد كل شيء يقول ولا هي مصور عظمة الله في قلب نبي الله. عند منين قالت أعوذ بالله منك جرى الدين وقام ربط العين وصيف أطهن وماشي عنها إلى يوم القيامة. ثلاث نمره تتعلق فيه ما فات قاع ما فات خلطوا عليها شيء وهذا خاتم الانبياء وقامت فيها هذه الاحمار اللي نبتها ثلاث انها الدور تعالج القضيه ونماها وان بعد قصد به الله شيء متعدى. قال انا قد استعذت بمعيد تعوذت بالله وانا حتعول بالملك ما تدنى قربه ابدا. انا مساله انكر فيها ملك الملوك مديون ينحال بين معاه ما تدنى تروح يقرا دار تتعالج القضية له ذا أخبار. وهذه الأمر الذي لهوانها راجل وزين وجميل ولا عفش انخلعت قالت وأعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لها أنا ممشيني كان جبري. لا إله إلا الله وأنا قاعد أعمكم ممشاني ولي والله عالم والله شريف والله راسل مليح الفضل. يقول يا اخويا جاء الخير وذهب الشر ويظل يزقنا ويرقص يلعب الصدى الممشين وجبريل سجدوا الملائكه افضل الملائكه. امرا ماشيه بغايتها واقفه مرقب الخيام هو الملك المقرب واقف له ولين خلعت منه قال لها لا تخلعي انما انا رسول ربك. والغريب ما قال إنما أنا رسول الله لك يا أخلعها قال رسول ربك هو ربك أنت وكأن جبريل رجع ما هو مدخل. أنا جايك من عند ربك ليبقي وراضي عنك ولا حد مرسول ولا تكايس معاني نأدي الرسالة ليهب لك غلاما زكيا. لا إله إلا الله. جبريل متلقي لرقاه واقف من قبل خيام عاقب لك للريف دي الهشو حد منا احنا رجاء جبريل وقال له انت دور تعود مدير دوري بات ما قد يرقد به الفرح. جبار جبريل وقال له علم دور عود وزير دور الجن. قال له دور تعود رئيس دور يرتفد الاقمار قاع دور يفقد الحياة. قصات قصات سلمكم. جبريل جاه بشر هبا قال لا ينعطالك ولد ولا هو عاطفة الوغي. لا إله إلا الله. ولد بلي أبو بلي أبو. ومشجر عنه رب السماوات والأرض. يرين عدتي ما قطع صيتي وفرشك ما قط مسو حد وجلك ما قط مسو أجنبي وريد تشوفي الأجنبي أو برشي تتعوذي بالله لعل يمسك. جزاؤك على الله أن يعطيك ولدا ما وطقاء في الرجال. ما تحتاجي تتزوج ولا تحتاجي تعودي عروس. أراعيني رافد لك رسول رسول يا أخويا رافدوني منين ما هو فيدو ولا هو في كذا يا غير ذا الملكينين يقول أف يحرك الجنين وهباط النمر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله على كل شيء قدير. إنين ينفخ الملك نفخت ذيك تدخل هبطانه وتوصل فرجها ويبدأ يشير يحرك وبعد ساعات ذا هي قاعد قابضها النية وذا هي تلود البلايدة تنفذ فيها وتحوس على نخلة يابسة تسند عليها يبقى ورقها أخضر ويبدأ فيها البلع وعاقب ذاك يقول لها قيل ملك جبريل هو اللي خاطبها وقيل قاع ولدها اللاني اطرحت وعيط عليها قال لا تخلعي يا يمه ما خالي ما هو الخير انا رسول من عند مولانا وولك ما كيفت الناس ولا تخلعي هز النخله دور يطيح لك البلاح الزي والما دور يوخو من حلاك ياك تشربي ولا تخلعي حد معتمد على الملك لا يخاف دركا ولا يخاف. لا اله الا الله لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله نعمر بها أوقاتنا لا إله إلا الله نلقى بها ربنا. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. وله أنا ولد يخلق شوفوا أم يما يكسع طالبت أنها نذرت للرحمن وكانت معدلة أنها لأي خلق طفل منه عقب ما خلق الطفل خلق الطفلة والطفلة بكت له يوخل منه الطلبة مولانا يك مولانا مرة يعطيك الإجابة على الموجة الطويلة ومرة يعطيك الإجابة على الموجة القصيرة. طيب يعود إجابك في دعائك يا غير ما نحتو لك في حياتك يا غير يعقب عمارتك تطرطق وراك بزمن. إن يقول لك مولانا وقال ربكم ادعوني استجب لكم مشكلة لا من دعائكم يرين عود ترقليتك وباتريتك صارحة وطلبت مولانا حق لا تسوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة يقول لهم أنا دعوة أبي إبراهيم أنا يقول لهم القاعد حلاف خاتم الأنبياء سبب وجودي دعوة طلبة من مولانا عدلها إبراهيم. تعرفوا كم بين إبراهيم ومن صدره قيل أنه 1000 سنة 1000 عام ومعايا طلبت مولانا من إبراهيم ماشى صاروخ يفر الزمان وتتغير السنوات والقرون تتعاقب إن عبت العمارة قال طق هو خاتم الأنبياء قال لهم طلبت مولانا العدل خليل الرحمن إبراهيم أنا ولين ليلة طالع شور السماء ليلة الإسراء قال لهم رأيت أبي إبراهيم وأنا قال لهم وأشبه الناس به حبكم قاضوا لقمة في عرف إبراهيم شنو لون يخرصني يعني. إلا فوتوكوبي منه مصدق ما هو فوتوكوبي مزور مصدق أنا نسخة طبق لصين الخاتم من خليل الرحمن. ولذلك عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. إيه موسى مات راح عيسى مات راح نوح مات راح يا غير على إبراهيم وعلى إبراهيم. إبراهيم مسودي مع النبي صلى الله عليه وسلم لاني صلي وترقى بيدك إن قالك اسمك إبراهيم. لأن هذا صليت عليه هو ولو حر نسخة تنطبق خلاص. ومعالي عنكم لولو ده أفضل من بوه. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. إبراهيم خليل الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعرفش تعدل. الله أكبر. إذا عاد إبراهيم خليل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعصيهم يا أخو. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذا خليل الرحمن وذاك يتكلم مع مولانا وذاك إيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل منهم. ترى بدروا النمر وقاعد تسكروا فيه ما تعرفش. هذا أفضل من الفر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولذلك قالوا بعض العلماء أنه من إكرام مولانا عدل هو التالي من الأنبياء. عدل هو آخر الأنبياء. وعدل أمته هي التالي. قالوا عدل مولي الكتاب هو التالي. قالوا لماذا هذا ليش؟ قالوا هو أفضل منهم ما له ما يسبق له. قال يا موخر عين ياك ما يفوت ياسر تحت الأرض. لأن يعني الدنيا عندها برنامج ولا بد من توفق. ما هو عدل هو التالي ياك ما يفوت ياسر تحت طبقات الأرض. وعدل أمتم اللي معاه ياك تعود هي التالية من الأمم ياك إنها ما تبقى أمي. والثالثة وعدل القرآن كتابه هو التالي. قالوا فلو أن مولانا عدل أمته سابق ذا الزمن ينزل كتاب ثاني قرآن آخر ويجيب أخبار وإن يجي كتاب لا يذكر مشاكل موريتاني. تعرفون إن دورنا إحنا فرنسا. حد قرأ القرآن الأول وفي شيء من عيب اليهود والنصارى يزقنا للرأس. صدقتم؟ يريد يخلط معها عيب موريتاني وعيب الأمة المحمدية لا يتعودي خركار. فجعلها الله آخر الأمم إياك تعود عيبها ما ينعطر الأمم إلى يوم القيامة. شوفوا مولانا إنت لا يكرم المخلوق يدبر عليه وعلى أمته وعلى كل شيء. إذا رضي الله عن العبد يدبر أموره. نرجو الله أن يدبر أمورنا بحسب البيت. اللهم استجب دعاء. إذا درسنا الليلة 14 كما قلت لكم وهو حول هذه المرأة الصالحة مريم ابنته ولدها ينقال عيسى بني مريم عيسى والأمه أيوة أبوه مني ما ينسك بسم الحالة يخلقوا ولد ابن ابو جاءوا النصارى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له بسم الحالة يعود عيسى صار انهم معتقدين ان عيسى عليهم لحاين الله صنتوا للصليب الصليب اللي تسمعوا معدلين عيسى انه صلب وانه اقتلوا صلب ومعدلين معتقدين في عيسى عليهم لحاين الله معدلين عيسى انه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ومولانا قال ان الكفار اللي يقولون حسد ابن الله ان يحرك السماء وتحرك التراب وتحرك الجبال ويعود مولانا يسكنهم لعله يدمروا ذا اللي يقول ينوع بالكلام وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا هذه عقيدة النصارى اللي ينقال لهم تبارك الله نصر موريتاني مخلوق تبدل لا اله الا الله بشيء تهتز له السماوات والارض هذا هو البلاء المبين نعوذ بالله من الزيغ بعد الهداية قالوا النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم باسم الحالة يخرج عيسى بلا أبو أرأيت ولدا بلا أب يتولى القرآن رد عليهم يقطع عروق القلب مولانا لين يجاوب على مشكلة مطروحة تمشي لتحت التراب السابعة وتتخطى السماوات السبع لأن الذي يرد عليك هو خالق السماوات والأرض قالوا باسم الحالة يعود ولد بلا أبو قال لهم القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم رد عليهم رد أكبر من كلمتهم هما لصقوا في عيسى قالوا نبلا أبونا ما يصح قال لهم أيوة عيسى صقع لك كيف آدم آدم ربوه ما أنا الله بلا أبو أيوة أبو بلا أبو بلا يمه الله جابوا مولانا قصرقا ما عندها ابو لا عندها ام. قالوا ما حدكم تلصقوا في عيسى وتقولوا وين الابو؟ فاين والدكم ادم خلقه الله بكل ولا وطاه بيمه ولا يمه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، فلله الحجه البالغه، فلو شاء لهداكم اجمعين. قالوا الكفار مولانا باسم الحال يبعث لقافات كارت التراب، وهذا من خلق كامل باسم الحال يبعث مولانا. قالوا ما ولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم؟ حد شاف ذا السماء وكبر وشاف ذا من التراب وكبرها يصور على قدره مولانا في المخلوقات الصغيره؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. حتى عبد الكبيره يصور عن الصغيره؟ يا خلل في العقل وطمس في البصيرة. واذكر في الكتاب مريم اخترت نوكم طعمة الطعام سابقنا من تحولكم. ورقا قال رقا هل عنك لقدو يا طاجين زين زين يقد يتمنى الشاك يغيرني يلقم ويسقم ما زال قاعد يقول له ما أناك محتاج إله يا خي إله بهالي ضاق الطعمة ولا يحتاج حد يخبره. قبلت بيكم كرشة الماء على سابق قاعد نقرأ لكم ليه. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت اذكر في الكتاب مريم كتاب مولاه نازل به جبريل مخلوق مكتوب اسمه في اللوح المحفوظ أمر مديور اسمها رافد جبريل نازلين به الملائكة مكتوب في اللوح المحفوظ ما يبدل ولا يغير. هذا كافي من رفع الدرجة. طاح ولد بلا ابو وش عليه هي تولد بلا زوج وقال وجعلناها وابنها آية للعالمين عدلناها ما هي كيف ترى عليها وعدلنا ولدها ما هو كيل اولاد تو معاه وعند منين حملت بالولد وانتم ما فيكم لغبة واحد منكم كتاب مولانا ما قراوا اخلع ولا ينقرا في ديارهم ولا انبرات راهي لكم دار تمضي عليها 24 ساعة ما فيها كتاب الله هذا الخلق تمارك دار ينعود ما فيها في الجدار ولا فيها الفريشة الزينة وتبيات تعود كأنها فقر قاع وهلهم الزوزين ويتحربوا بويا ما هي دار بين اللي احنا نعظموا اللي الدنيا يا غير دار الليل والنهار الملائكة يدخلوها ويخرجوا منها ما سمعوا آيات الله. انت القرآن ما عندك منه صور وأولادك ما فيهم حد يحفظ صور وأخواتك ما فيهم حد يحفظ صور وطالهم جمعين وتباتهم جمعين ما فيكم ذكر الله يرتفع منك. هذا اللي مكم دار ذهية يعرف ان دار نار واللي مكم بار ذنبت يعرف انه دخل واللي مكم خيمت ذنبت هذا اللي خلق كتاب مولانا حذاء ما طير منه كتبات يا مخ حارم راسك من كلام مولانا كانك تدير في قاشوشك لعل الله ان يثبت قلبك على لا اله الا الله عند الموت. فيكم اللي يقراه ويعقب ينساه خليه ما هو قابل دروسه ينساها كانوا ينجح بالامتحانات يا غير مستعد ينسى كلام الملك ولا فيه بلد. هذا هو الاخر مريم هذه خلق هذا الطفل ولين خلع تكلم لها قيل جبريل وقيل ولدها والمهم انها تكلم لها شي من تحت هي بليده هرم مرتفعه وتكلم لها حد بليده تحت اما ولدها ولا اشكال والله الملك المقرب جبريل في بليده منخفضه قال لا تنخلعي يا هي الناني حست بالحمل وخلق لها الشيء قالت يا الله لي ما صاب لي مت بيا اللي ما عندي الشيء اللي اكمل عيب له يتصرفني الناس دور تقولي اني زاني ودور دور تقول لي كذا ومخلوق ما قطع الصم ولا انا ما يتحمل انه يتهموا في دين فما شفت ولا قهرك ما هو متعود المعصيه اني تمس اجنبيه يطرس منه الزق يزقي يريد تطرح اجنبيه يدها عليه ولا تمسه يزقي الناس الفساق تجعله ضحك هو من نفسه ما تنصى منه زاقيه لانه جسمه ما هو متعود بس الاجنبي واحدين لو حكى عندهم وواحدين يرقوا شوف القلوب معادن المخلوق ان يتعود معصيه مولاه تقعد تضحك عاد يفرح به هذه المخلوقه ما تحمل المعصيه وخافت من الله يقول لها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قام عليها النداء ناداها من تحتها قال يا مريم لا تنخلي اوكلي واشربي نصيبي بالك مولانا ني يعطيك العطاء ما هو عادي يدافع عنك مولانا عظيم وريت ريجاد لك الاحوال شفت وارك يشير يتم في كرش امه ولا بد من الراعي معناها لا بد من كرش امه عند من يخلق له ويتمطل قول له انت شمطقك انت اللي مجروم انت كنت في بريده ما في البزوله شمطقك مطق وذاك المخلق وما هو انت ولا هو ابوه اللي خلاه ولا يمه اللي كانت رفض يا غير الملك اللي حركه في كرش امه هو الملك اللي درر البزوله ويدورها التعب ولا هو مسول امه ولا هو مسول ابوه ويهرد فم البزوله يهريد مولك وله دار عند من يخلق الشير له هي هي مفتوحه وفم بزوله وله متعود البزوله كانت راد بالفو وباش قراب هو له هي هي تقلل وتقلل اياك تكي بطرون على فخوها والبزوله على خنفرته هذا الرب اللي يسرحك من زر جاي لا تتهمه على نفسك بعد ان توجد ربي يدبر عليك ما تعد تطرقه ولا تعد قاع على قاع عرف انه رب لا يتهم في خلقه سبحانه عرف انه كريم محدك من زر تروع يخلي لك الراعي ويدر لك البزوله ويعدل لك يزين ما تقد تسك وامريك توكل امك من مار وتدر البزوله بالباب ما توخذ لك حبه من مار لعل تشرق والله تعرف خريجتك توكل شمر اللحم ولا هي جاي اللبن الابيض توكل شمر كسكسه واللبن جاي دار تشرب امها بارده له اللبن هذه يزين الماء ينتكل شما حورته هي الى اللبن وتجيب امها اللي حامي ولا ما هو حامي له بال اياك ما يوجع منه قاش وشي يصير معدل له يزين يضبط حرارته لعله يبرد يمرض يشير ويكعكع ولعل ما اللي يحمى يمرض منه يندار له بقدر معلوم يما ما هي محاضره فيه ويبقى ما جابته بزال والدوله اللي شوقك ما هي عارفه لك ون لا عند منين تفوت سنه والله لا وهو امك البنها عاد متقاع اسمات لا تقبل هو يمثل لك مولانا اشكالك ويملبت لك دروس لعل تطرس البزوله ماذا هو انت عندك طحانه رقم واحد انصات انصات سلمكم اياك ما تترك البزوله ماذا هو انت قد عندك شي توكل بيه لعل الملك يقلع عنك نعمه ما دبر عليك من نعمه اخرى هذا يعدلوا لك اياك وانت جديع اغريس مالك عارف مولانا قاع ولا تعرف ومع هذا الملك يصب عليك خيرات ولا يكلفك ولا يمشي لك الملائكه تكتب عليك ما حدك تردح وجديع صغير انت من تعود عتباله وعود تذكر وجهك انا تلهمك شوف همتك الشخصيه قال لك يعني انت الصف قراش وعد قاع بشخصيتك ايوه الصقر اقرا ربك واقرا رسولك واقرا دينك هذا الرب اللي نعم عليك وقد ما كان يدارك مثل الحزه لا تنساه لا تعود تعرف الله يمه ويبا هذا هو اللي مخلقك من يبا ويمه ولا تنساه اقدم عليك حق الله من حق المخلوق نادى لها طفلها من تحتها وقالها لا تحزني كلي واشربي وقري عينا وعني قالها اني نجيك حد لعل يقول لك انك زانيه والله تريد تتكلم معه قولوا لي انك يا نادى للمولانا ما تتكلم بارك الله وعلمت نوع من السياسه غريب السياسه اللي ما تقعرها بيك السياسه اللي تمد اللي تلقى بها ربك قال له قول حد كامل سولتك من اللي سولتك من العليات والله رجاله قول لهم انك نادر المولانا ما تتكلم وسكتي تو خلي عليان الجوع لا رفت تطفي الطفل هذا رفته هو ذاك الوقت تطفي هو عيسى بن مريم رسول الله الدنيا ما تراعيش وذا اللي تراعي فيه ما هو الحقيقة أتت به قومها تحمله عند من إجابة المدخلة الفري قام عليها العياط ليه ليه ليه ليه قال يا من هذا كانت كبيرة الدعاء وكانت مرة معدلينها متعدلة وجاب القاعة أطفر من الإخلاء لا ينحصر عليها يا أطفر أخبار يا أطفر أخبار وكيك قالت له أنا نادر المولانا ما نتكلم دعات واحدة منا احنا من الصنعة ما زالوا جاي تقولوا من هي عني زانين اللي انتم مويق عليكم لكن حد يطيع مولانا يتقيد بدل قال له مولانا ما يهم يبرر الأخلاق يسكت وعدل يلقاه الملك. إحنا راكين يقول إن الطبيب حبتين في الصباح وتم لقاه ما يشرب حبات إلا بعد 15 يوم ما يبقى تخالف أوامره وما يشبع عليك بوه. قال لك يعطيك الأخلاق تمرعو طبيب كاتب لك حبتين وبيناتهم 15 يوم ويجنوا عليك أهلك ولين الدوس يقولوا صابر الأهل اللي قال الطبيب ما عدل. صدقتم يا غيرني يقول لك رب العالمين أنك ذني تعدروا بحالي فيك ورين ما تعدروا كذا ذا هي أوامر الطبيب مقدمة على أوامر القريب المجيب. إحنا لا جاك العود مؤمنين هذا النوع من الكلام اللي يسمع واحدين يبقى الواحد يتكاحف وهذا الجار ما ينقى يعطيك الأخلة لا حق والله كذب. أنا قاش يعرف مثلا حقهم عليه مع رصراته كل يلي اسمه موحد أنا قاش معارض الحقائق. الله يرضي عنه عنه لاني جاهر خرقته وطبقته قال لهم ومشى لهم قالت لهم إني أكل الرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لا سأل قال لي مولانا راني معدد عند مرين حصروا عليها وهما يناوشوها يا غارت يتكلم إذا شنه لا كلام ما وفاد تمتيني يتكلم الطفل قال كان أول المستغربين الطفل قاع بلا أبو ورجاهم الطفل أمي دايق عن أمه أي قاع مبيق أخرى وقال إن مولانا من عظمته مرة ينصف العجيبة بالعجيبة الأخرى يعني تستغرب عليه رواية يجيب لك واحدة أنت منها ينصف يرد على العجيبة بما هو أعجب منها. هما كانوا متعجبين من الطفل قاعد لأبو لرقع جاءهم الطفل يدافع عنهم لأن يكسروا عليها الأخبار لأنهم إني عبد الله إني عبد الله اتاني الكتاب اتاني يعطاني كتاب فكتاب احنا قاعد مسولين انت ابوك انت بكتابه انت قاعد عالم جليل ما نعلم بها وجعلني نبيا نبي ندور ابوه اهي وجعلني مباركا اينما كنت معنا ولا يمشي يحرك من الارض واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدي بر امي ولو انه بين قالهم وبرا بوالدي يقولوا له طيب الصوقف هون بوك مني قالهم برا بوالدتي وصاني مولانا على يمه يبقى ما داروا ليهم ولا ما يدعني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعد حيا واللي يقول لا يعدل كتاب الاخلاقه ذلك عيسى بن مريم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهو وقتكم طعمة القصة ومزتنا هنا نرجع معكم السقط أطهاركم حبة حبة. الله يحييك الله أمان. إن شاء الله تعالى. انتهى الدرس. أقفل الله. ليلة غدا إن شاء الله ليلة الاثنين إنصات ليلة الاثنين إحنا مازلنا إن شاء الله نختم الدعاء لا تعجل وسلم ليلة الاثنين غدا إن شاء الله أهي نتحول بدرس إلى مسجد قد جيناه اللي ممكن كان يتابع معنا الدروس قالوا مسجد كفالة الأيتام شور التيارت على قدره اللي يتم حد ماشي يصور عن كفالة الأيتام ومسجد معروف تبارك الله حد يدخل منطقته في التيارت يجبر أخباره وقد عدنا فيه دروس الليالي معناها السنة الماضية وعايدة المقاطعة إن قال لها بريمير معناها رقم واحد وعند من يبدأنا نتجول ونهينا بدون ملي بدأ اللي في رقم واحد يا تعود عابدة اخترنا ليلة الاثنين تعود يارين يتجولوا فيها خارقين ليلتين ساكنات إن شاء الله ليلة الحد في ذا المسيح وليلة الثلاثة في جامع الأرشاد في الكبة وليلة الاثنين عدلناها جوال لأن ليلة الاثنين ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي مولانا يخلق النبي في ديارنا وتخلق حياته في خيامنا ومباراتنا كان مولانا يقضي فينا نور الإيمان لن يلقوه احنا مؤمنين إذا نضبط المسجد جاء جامع ينقال له جامع كفالة الأيتام في التيارد مقاطعة التيارد برميل ولا على قدروه التماش مع قدروه اللي يوقفك على خط طريق إيه على قدروه التحتاني الخط التحتاني ما هو ذا الفوقاني اللي مكم تخار التيارد يتسول عن المسجد الواطي في قدروه اللي ينقال له جامع كفالة الأيتام إذا سمعتوه واللي منكم ما هو واضح له يسوى للوجه اللي حلال دور بي الله تعالى يدلوه بأن الحمد لله يقطع عدله في دروس وعاد معروف عند الناس باركنا هنا ختموا بالدعاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجليل والكرام يا حج يا قدوم يا حنان يا منان يا وهاب ونسألك اللهم بجميع أسماء وبجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تضرب لنا ذنبا إلا غفر لا تضرب لنا ذنبا إلا غفر تجاوز تعامل بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع اللهم لا تضرب لنا ذنبا إلا غفر اللهم لا تضرب لنا ذنبا إلا غفر ولا هم لله فرشته بالعافية والسر العاجل الغراء اللهم لا تضرب لنا هم لله فرش لا تضرب لنا هم لله فرش ولا عيبا الا سترته في الدنيا ولا اللهم لا تضرب لنا عيبا الا سترته في الدنيا ولا اللهم لا تضرب لنا عيبا الا سترته في الدنيا ولا مرضا الا شفيت اللهم لا تضرب لنا مرضا الا شفيت اللهم لا تضرب لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم واصرف عنا جميع العلم اللهم لا تضرب علينا علة الا صرفتها ولا مرضا الا شفيت اللهم ارحم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا اللهم اصرف عن بلادنا وبلاد المسلمين كل بلاء وكل محنه اصرف مرض الوادي المتصدع وغيره من سائر الاوبئه والامراض والعلل اصرفه عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين واجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التناه ونحي عن ازياغ اهل الزيغ وفساد اهل الفساد لا تضرب لنا مرضا الا شفيت ولا عدوا الا كفيتنا شر اللهم كن شريعا لاعدائك اللهم كن شريعا لاعدائك اللهم كن شريعا لاعدائك اللهم من ارادنا بالسوء فعاجله بانتقام اللهم من كادرنا فكدله ومن ارادنا بالسوء فعاجله بانتقام اللهم من ارادنا بالسوء فعاجله بانتقام اللهم كن لنا وليا ونصيرا اكفنا شر الخلق اللهم اكفنا شر الخلق لا تجعل لي احد علينا سبيلا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا اللهم اجزنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اجعل دعانا لي ورد اللهم اجعل دعانا لي ورد اللهم اجعل دعانا لي ورد اللهم اجعل دعانا لي ورد سعينا مشكورا عملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه لا تترك مرضا الا شفيت ولا عله الا صرفته اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاحبابنا ولسائر من له حق علينا اللهم يا رب العالمين اغثنا واغث المجاهدين في سبيلك وانت اعلم بالمجاهدين في سبيلك اللهم اغثنا يا رب العالمين واغث سائر من تعلم انه يجاهد لعلي كريم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين لا تنسوني من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حوزوا لبعض هالشيء شكل التوقيت هذا ها؟ قدرات وقفها